يا الله يا سلام سلاما سلاما يا وقال لأحمد أفشوا السلام سلاما سلاما سلاما يا ذات السلام سلاما فارفع بسلمك غضبا علينا بحق حبيبك عليه وآله صلاة.